السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في قاعدة الواحد، باعتبار الشيء لا نبحث خارجه، فلهذا بعد كتاب ما نحتاج. كان الكلام في قاعدة الواحد، وهو أن الواحد هل يصدر منه أكثر من واحد أو لا يصدر. قلنا بأنه البرهان دل على ذلك، والنقل أيد المطلب، إن لم نقل أيضا دل عليه. لماذا؟ لأن الوجوه النقلية التي استدل بها أو استفيد منها لإثبات قاعدة الواحد قد تصل بالإنسان إلى القطع واليقين، ومن هنا فهي دليل قطعي، ولكنه دليل قطعي نقلي ولا محذور في ذلك. نحن في أبحاث سابقة مرارا بينا هذا المطلب، أنه لو ثبت لنا بدليل قطعي نقلي مطلب من المطالب فإنه يفيد اليقين، يمكن أن يقع حدا أوسط في البرهان، مو فقط الدليل القطعي العقلي يقع حدا أوسط في البرهان، بل هو والدليل النقلي القطعي النقلي. ومن هنا ذكر جملة من المحققين بأنه لو فرضنا تعارض دليل عقلي قطعي مع دليل قطعي نقلي، أيهما يتقدم؟ ها؟ يتساقطان؟ أو يقدم العقلي؟ طب هذا قول، بعد قول آخر مثلا النقلي. خب أنت اللي تفضلت تعارض مولانا، شنو وجهه؟ هذا أحكام الإمارات، مو أحكام الأمور القطعية المطابقة للواقع. هذا أحكام اللي تتفضلوه، أحكام الإمارات اللي يحتمل المطابقة ويحتمل ماذا؟ عدم المطابقة. أما الدليل العقلي، أما الدليل القطعي العقلي باحتمال المخالفة للواقع، الدليل القطعي النقلي باحتمال المخالفة للواقع، فهذا الوجه غير تام. انتو جربتوا شنو قلت؟ لا لا، انا اللي الان دا اقيد كلامي، دا اقول النقلي القطعي، سابقا ما قيدته بالقطعي، الان دا اقيده بالقطعي. دليل ها دلالة قطعي السند والدلالة، يعني من حيث ها في مقام الثبوت مستحيل، مقام الإثبات ممكن، صحيح في مقام الثبوت مستحيل، لأن العقل لا يتعرض، لا يتنافى مع الدين ومع النقل قطعا. يعني في علم الله وفي اللوح المحفوظ لا يتقاطعان، لا يتنافيان، لا يتضادان، أحسنتم. ولكن في مقام الإثبات يمكن أو لا يمكن؟ بل ممكنون. شنو جوابكم قلتوا أنتم؟ قلت بأنه نقدم النقلي، ليش؟ أحسن، هذا وجه جيد، وهو أنه الدليل القطعي النقلي إذا تعارض مع دليل قطعي عقلي، هذا يكشف ذات الدليل النقلي، يكشف عن وجود خلل ايه؟ ها؟ في مقدمات الدليل العقلي القطعي، ولكن بتقييد، وهو بشرط ان يكون الدليل العقلي القطعي نظري. اكو احتمال يصير خلل وين؟ في مقدماته. اما اذا كان بديهي اولي بعد احتمال ماذا؟ هذا الاحتمال غير وارد، إذن يقدم الدليل العقلي. هذا وجهه. طبعا المسألة روح تأملوا عليها. الشيخ رحمة الله تعالى عليه الشكل يقول بأنه طبعا يذكره على إطلاقه، ولكنه في نظري إطلاقه غير تام، لابد يقيد أن الدليل العقلي القطعي إذا كان نظري يقدم النقلي والقطعي عليه، ولكنه أيضا محل للتأمل. لماذا؟ لنفس هذا الوجه الذي تذكرونه جنابكم ممكن أن نعتذر، لعل الدليل العقلي القطعي يقول لي تأمل جيدا في ذلك الدليل القطعي النقلي لعله في استنباطك في فهمك له ماذا؟ هنا أتقللون، فالمسألة محل التأمل، تأملوا فيها، ما عندنا شغل. جاهز؟ لم ضربت يعني نظرية، المهم إذن اجتهاد نظري مو بديهي اجتماع النقيضين. إذا كان اجتماع النقيضين قلنا بأن العقل يقدر، ولكن الكلام إذا كان نظري في قبال نظري أيهما يقدم؟ صاحب الرسائل رحمة الله عليه تقول يقدم النقلي، وتبعه أيضا جملة من المحققين لهذا الوجه الذي ذكره الأخ، وهو أنه هذا يكشف عن وجود خلل في الاستدلال العقلي. وهذا يمكن أن نعكسه، وهو أنه لعله ذاك يكشف عن وجود خلل ماذا؟ في الاستدلال النقلي. هذا احتمال وارد ومو وارد، هذا الاحتمال أيضا وارد. المهم المسألة تحتاج إلى تأمل. المهم نرجع إلى محل كلامنا. محل الكلام طبعا هسل لعلهم تقولون ما عندنا فد مورد هالشكل، المهم مو فلان في المورد، ما شاء الله الحمد لله البحث الأصولي هو مو متوقف على ثمرة عملية، مولانا انتم في بحث الأصول إن شاء الله تقرؤون هشقد فرضيات لعله من زمان آدم إلى يومنا هذا ما وقعت ولن تقع إلى قيام الساعة، بس الفرضية ما لها ماذا تقرؤوها في الأصول وتقرؤوها في الفقه أيضا. المهم هذه فرضية. قطعي الصدور والدلالة والسند شلون؟ شلون؟ فهمها؟ فهمك هشقد؟ لعل واحد يجي يقول انت مشتبه في هذا الفهم، انت مشتبه في هذا، انا اقول قطعي بالنسبة لي يعني انا قطعت به مولانا، اقول انا قطعت به، ولكن واحد يجي يقول يا بابا انت منين قطعت به، اقول له اولا ثانيا ثالثا رابعا خامسا يسوي لي تواتر، والتواتر مفيد للقطع. ها ايه عندي اقول انا حصل لي من التواتر بعد مولانا، شفت قرآن في تواتر والظهور صريح جدا، واحد يجي يقول لي مولانا هذا العدد لا يفي بالتواتر، اكو بخلل وما بخلل، انا بالنسبه لي ما كان بخلل، يعني قبل الاسس المنطقيه للاستقراء خلل بالتواتر ماكو، من عشر نفرات ان يحصل تواتر، يجي الاسس المنطقيه المنطق الاستقرائي شي يقول، يقول مولانا مشتبه هنا اسند ليس بقطعي، اكو خلل ماكو خلل، يقول ما كنت ملتفت خلل، ممكن لو مو ممكن مو خلاف، وهلاكم خلاف الفرق. الآن أحسنتم يلزم بالعكس الشكل، أنت تقول يكشف عن خلل في مقدمات الدليل العقلي، يكشف خلل يعني شنو؟ يعني أكو فد مقدمة من المقدمات لا تفيد اليقين، وأنا متصور أنها تفيد اليقين، هذا عن نفس الخلاف الفردي، نفس خلاف الفردي، أنا دا أفرغ لك قطعي عقلي، بعد يكشف عن خلل يا خلل مولانا، خلل ما كنا. نقول لا، هذا يكشف أنه ذيك فد مقدمة من المقدمات، روح تأمل مرة أخرى تكتشف الخلال. أقول هاي القضية كاملة نستطيع أن نعكسها على المقابل، وهو أنه في تقديم النقل على العقلي تأمل يحتاج، وقعا يحتاج إلى تأمل. روحهم تطرحوها للعلماء، شوفوا بأنه شنو جوابهم هنا، يعني جواب علمي اللي يرفع النقوض، النقض يرفع على أي لحظة. كان الحديث في قاعدة الواحد، قلنا بأنه تارة عندما نقول الواحد لا يصدر منه إلا واحد، مرادنا من هذا الواحد الصادر يعني كل العالم، وأخرى مرادنا من هذا الواحد الصادر يعني موجود ولكنه فيه كل كمالات العالم. أي منهما؟ فإن كان المراد هو الأول فيرجع النزاع إلى نزاع لفظي، لأنه هذا الذي يقول الواحد لا يصدر منه إلا واحد، مراده من الواحد ياهو هذا كل العالم يعني كل العالم صدر منه، ولكن على تسلسل خاص على نظام خاص، وهذا لا ينكره أحد. وأخرى والذي ينكر أن الواحد يصدر منه أكثر من واحد، مراد يا واحد هذا الواحد العددي في قباله الثاني العددي والثالث العددي والرابع العددي، ولكن ما يثبت هذا الواحد، وإنما يثبت ماذا؟ واحد آخر، فمحل النزاع غير محرر. هذا إذا كان المراد من الواحد الصادر كل العالم. ولعله في عبارات الآخر صدر المتألهين يظهر هذا المعنى، يعني المراد من الواحد الصادر مو موجود ملك له رؤوس بعدد الخلائق، مو هذا المقصود، وإنما المقصود من العقل الأول من الصادر الأول هو كل العالم. فلهذا يقول في الأسفار الجزء السابع صفحة 117، هناك في الجزء السابع صفحة 117 يقول: وقد علمت أن الشيء بصورته هو ذلك الشيء لا بمادته، فالصادر من الحق تعالى شيء واحد. هو ماذا؟ هو الإنسان الكبير، ولكن هذا الإنسان الكبير له اعتباران عقليان، تارة تعتبره بنحو الإجمال تسميه ماذا؟ العقل الأول، وأخرى تعتبره بنحو التفصيل تسميه ماذا؟ تسميه سماء وأرض ومثال وعقل ومادة ونحو ذلك. فلهذا يقول له اعتباران، اعتبار إجمال واعتبار تفصيل. وقد مر أن لا تفاوت بين الإجمال والتفصيل إلا بنحو الإدراك لا بتفاوت المدرك. يعني مو عندك موجود، يعني عندك ماذا؟ المدرك ماذا؟ شيء واحد، ولكن إدراكك له تارة إجمالي بسيط وأخرى ماذا؟ تفصيلي. بالإجمالي نسميه عقل، بالتفصيلي نسميه ماذا؟ عالم. إذن عالم وعقل واحد، إذن حقيقة واثنين حقيقة، واحد حقيقة، ولكن بحسب إدراك المدرك قد يختلفان، وإلا بحسب المدرك فلا يختلفان. إلى أن يقول: فإذا نظرت إلى مجموع العالم بما هو حقيقة واحدة حكمت بأنه صدر عن الواحد الحق صدورا واحدا وجعلا بسيطا، العالم كله. وإذا نظرت إلى معانيه المفصلة واحدا واحدا تحكم بأن الصادر منه أشرف أجزائه أولا وهو العقل الأول، إذ العقل هو كل الأشياء كما مر ثم باقي الأجزاء. فإذا قلت العقل الأول فكأنك قلت مجموع العالم، وإذا قلت مجموع العالم فكأنك قلت العقل الأول. هذا تصريح منه قدس سره الشريف على أن الاختلاف بين العقل الأول أو الصادر الأول والعالم اختلاف بالإجمال والتفصيل، هذا يصرح به هنا. وكذلك في صفحة 225 من هذا الكتاب أيضا يصرح بهذا المطلب، يقول: وقد علمت أيضا أن العقل كل الأشياء التي بعدها على وجه أشرف وألطف، فمتى قلت العقل فكأنك قلت العالم كله. والاختلاف وحيث لا تغاير حيثية الصدور نظام بالإله، وقد علم أن المفصل عين المجمل بالحقيقة وغير المجمل بالاعتبار. واضح صار هذا المطلب إلى هنا؟ إذن هذه العبارات ظاهرها يومئ إلى ماذا؟ إلى أن المراد من الواحد الصادر يعني كل العالم. فهسه هنا يرد هذا الكلام، وهو أنه بعد لا معنى لأن يسمى العقل الأول، لأنه هذا أول بعد لا ثانية له. بناء على هذا التفسير بعد تسأله أول ما صدر الله بعد ما به، لأنه هذا الأول لا ثانية له، لأن أول ما صدره هو كل العالم، ثانيا ما في بعدها. ومن هنا تجد المحققين ومنهم الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه يقول لا ليس الأمر كذلك. عندنا حاشية الحكيم السبزواري يقول وقد علمت أيضا أن العقل كل الأشياء. التفتوا جيدا، عند حاشية يقول لا أن كل الأشياء هي العقل، بناء على تفسير الآخوند أن العقل كل الأشياء، وكل الأشياء شنو؟ العقل، لأنه الاختلاف بينهما بالإجمال والتفصيل، هذا ذاك وذاك هذا، والفرق بينهما بنحو المدرك لا بتفاوت في المدرك. وهنا يضرب حاشية يقول لا، العقل كل الأشياء وليس كل الأشياء هي العقل. يعني ماذا؟ يعني العقل كل الأشياء، يعني واجد لكل كمالات ما دونه في هذا العالم، أما الأشياء الأخرى هي غير العقل. سيرجع إلى قولنا أن العقل الأول بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس شيء منها، ولكن هذه البسيط الحقيقة ظلية، مو بسيطة حقيقة ماذا؟ حقيقية، بنفس المعنى الذي ذكرناه في الوحدة الحق الحقيقية وفي الوحدة الحق الظلية. بسيط الحقيقة أيضا كذلك، هذا بسيط الحقيقة كل الأشياء ولكن وليس بشيء منها. التفتوا العبارات، يقول لا أن كل الأشياء هي العقل، وقد بينا سابقا في الحواشي أن العقل كل الأشياء لا أن كل الأشياء هي العقل، وقد بين هو. إذن أيضا هذا المطلب ينسبه إلى صاحب الأسفار، أنا ما صار عندي وقت أراجعه في الجزء الثالث من الأسفار، ينقله من الجزء الثالث من الأسفار. يقول صاحب الآخون صدر المتألهين ما أيضا هذا مطلبه، وإن كانت عبارته هنا مهمة، ولكن لا يريد أن يقول هو كل العالم وكل العالم هو العقل الأول. يقول وقد تبين رضي الله عنه أو قدس سره في مرحلة العقل والمعقول معنى كون العقل كل الأشياء، وهو ما هو؟ وهو أنه وجود مجرد بسيط بوحدته يوازي كل ما دونه بكثرتها، مو أنه هو كل ما هو كل العالم، هو لا، موجود فيه من الكمالات كل ما في كمالات هذا العالم. التفتوا جيدا، يعني لو أردنا أن نضع ميزان القسط بالحق نقول بأن هذه الكمالات الموجودة في كل عالم الإمكان في كفة، وهذه الكمالات الموجودة في هذا الإنسان الكامل أو الصادر الأول أو العقل الأول أو نور نبيك ونحو ذلك من التعابير، هذه في الكفة الثانية ترجح أو لا ترجح؟ مو تتساوى، ترجح أو لا ترجح؟ نعم ترجح، لقانون ذكرناه فيما سبق في أول الكتاب من أن كل علة تملك كل ما للمعلول وزيادة، وإلا لو كانت تملك كل ما للمعلول بلا زيادة يلزم خلف أنه علة وذاك معلول، لماذا لا يكون العكس؟ ولماذا لا يكونان معلولي علة واحدة؟ قال يوازي كل ما دونه بكثرتها، فهو جامع فعلياتها وكمالاتها دون حدودها ونقائصها. هذا الذي بيناه في بسيط الحقيقة كل الأشياء، واضح صار المطلب؟ التفسير الثاني هو الذي أشرنا إليه ولعله المؤيد بالدليل النقلي أيضا، التفسير الثاني وهو أنه يوجد هناك موجود مجرد وبسيط جامع لكل الكمالات التي دونه. واضح هذا المطلب؟ من هنا يأتي هذا السؤال، يعني سيدنا أنتم جنابكم سيدون تقولون بأنه كل ما الله يملكه يملكه العقل الأول، تقولون بعد بسيط الحقيقة كل الأشياء، اللهم بسيط الحقيقة ماذا؟ كل الأشياء، تمام؟ ها؟ ها؟ هاي الزيادة وين متصورة؟ أحسنتم، ها؟ هذا القانون العقلي يقول اكو زيادة هنا ومحال ان لا تكون الزيادة، والا ان لم تكن زيادة لزم انه ما فرض الا ومبدأ لم يكن الا ومبدأ. هاي الزيادة وين متصورة؟ بليه هذا فرق جيد احسنتم، وهو الامكان الفقري مقصودكم، يعني عين الارتباط وذاك عين القيام بنفسه، ذاك الغني المطلق. نريد ان نسأل في العلم، كل ما يعلمه الله في مقام ذاته يعلمه الصادر الاول او لا يعلمه؟ لا، هو على حد مبان الذي قلنا قانون السنقية يقول هناك بسيط الحقيقة مسانخة أكوش ما أكو هناك نزل هنا، ولكن في مرتبة ذاك غني هذا فقير. يعني كل ما يملكه الله في علمه الذاتي بنفسه يملكه الصادر الأول بغيره أو لا يملكه؟ ها؟ أريد أقول هنا لا، هو هذا الشبهة ترد على الأذهان وقد يخطأ فيها البعض. أريد أقول لا، أريد أقول مع تلك الفوارق من الغنى والفقر ومن هالسماع الذئ الذي فيه كل الفرق، أريد أقول أن علمه سبحانه وتعالى فوق علم هذا الصادر الأول. فلهذا تجد المحققين رحمة الله تعالى عليهم يتصورون أن هذه القواعد اللي جاءت في كلمات مش جزافا إجت مثل القواعد مدن الأصولية الفقهية، تتصورون الآن قاعدة إجت في علم الأصول صارت قبح العقاب بلا بيان أو صارت نظرية حق الطاعة بس قبح العقاب، تتصورون هذه هيك بالمجان إجت لجهود عشرات بل مئات العلماء إلى أن وصلت القاعدة إلى هنا، هاي القاعدة من هذا القبيل مدن. العلماء ماذا يقولون؟ يقولون فوق ما لا يتناهى، بما لا يتناهى، فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى. ونحن فرضنا أن الفعل متناهي أو لا متناهي؟ لا متناهي. هم أيضا ملتفتين قالوا فوق ما لا يتناهى، ولكن بأي مقدار؟ أيضا بما لا يتناهى. شنو سببها؟ ليش؟ من أين دي يظهر؟ هذا السبب يظهر من هالجهة، وهو أن علم الله بالأشياء، إن شاء الله هذا بحثه مفصلا سيأتي في الإلهيات، بس الآن محتاجين إلى، أنا فقط أشير إلى نبذة منه، أن علم الله بالأشياء في مقام ذاته وعلمه بذاته في مقام ذاته هذان علمان لعلم واحد بالبرهان. سيأتي إن شاء الله في نهاية الأخير أنهما علم واحد. نعم إحنا في مقام ضيق التعبير نعبر ماذا؟ نقول علمه بذاته في مقام ذاته وعلمه بما عدا ذاته في مقام ذاته، يعني من باب ضيق التعبير نعبر بعلمين، وإلا في الواقع والخارج هما ماذا؟ هما علم واحد. اسمحوا لي فالجملة معترضة هاليومين ثلاثة الإخوة إن شاء الله يعذرونا، إحنا نشي نطلع برا ونرجع مولانا بكيفنا مولانا خارج الكتاب. شوفوا تعبير الروايات، من عرف نفسه عرف ربه. هالروايات ماذا تثبت؟ تثبت أكو معرفتين، عرفان النفس وعرفان الرب، تمام؟ ولكن عرفان النفس ملازم لعرفان الرب، بس إن علمين ومعرفتين لو معرفة واحدة، ها؟ معرفتين هن، معرفة نفسه عرف ماذا؟ ربه. إذن معرفتان علمان ولكن ماذا؟ متلازمان لا ينفكان. هسه تعالوا إلى القرآن يبين هذه الحقيقة بعبارته، يقول أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، يعني أنه شهد نفسه فلازمه شهد ربه، لو شهد نفسه هو شهود ربه. علمه. يعني معرفتين اكو لو معرفة واحدة اكو. شوف القرآن جد دقيق في التعبير، يقول اشهدهم على انفسهم، هذه مقام تحمل الشهادة، مقام اداء الشهادة ألست بربكم. خب اذا كان هذا الاثنين ويختلف تحمل الشهادة مع اداء الشهادة، خب شنو العلاقة مولانا؟ انا تحملت عرفت نفسي، شنو العلاقة ان اعرفه؟ القرآن يقول لانه عندما عرفت نفسك عرفت ماذا؟ ربك، مو بنحو اللازم والملزوم بل بنحو العينية. شنو سببها هذه؟ بعد على مبانينا السابقة لابد الاخوة يلتفتون، ليش؟ لان هذا الوجود معنى حرفي، فاذا صار معنى حرفي محال انك عرفت المعنى الحرفي ولم تعرف ماذا؟ المعنى الاسم. وهذا هو الفرق بين كلام المخلوق وكلام الخالق. شوفوا كلام المخلوق حتى لو كان امير المؤمنين، حتى لو كان رسول الله، من يريد يعبر يعبر اثنين، ما يقدر يعبر واحد. ولكن عندما يجي القرآن بإعجازه البياني من يعبر عن نفس المطلب، شوف يعبره بنحو يتخلص من مشكلة تلازم بين المعرفتين وإثنينية المعرفتين، بل يثبت ماذا؟ معرفة واحدة، هي معرفة النفس، هي معرفة الله سبحانه وتعالى. حتى الآن في مقام علم الله بذاته وفي مقام علمه بما عداه في مقام ذاته، احنا ضيق تعبير عندنا شو نعبر؟ علمين، ولكن في الواقع هما علمان وعلم واحد. ها؟ علم واحد. ها؟ سؤال، علمه بنفسه وبذاته مثل علم الصادر الأول به أو دونه؟ علمه بنفسه، الله يعلم بنفسه أو لا يعلم؟ والصادر الأول يعلم به أو لا يعلم؟ هذا اللي متساويان لو بينهما ما لا تناهي له. ها؟ مستحيل أن يتساوي على ماذا؟ لأنه مهما عرف الصادر الأول منه سبحانه وتعالى، خب لا يستطيع أن يحيط به. ملتفتين؟ فإذا علمه بذاته الذي هو علمه بالأشياء، مو يلازم علمه بالأشياء. هل يوازيه علم أو لا يوازيه علم؟ لا يوازيه علم. وعليه فعلم الله بالأشياء وعلم الصادر بالأشياء قابل للمقايسة أو مو قابل للمقايسة؟ ها؟ بعد غير قابل للمقايسة. لماذا؟ لأنه علمه بذاته وحين علمه بالأشياء، وحيث أن علمه بذاته لا يقاس به علم حتى علم الصادر الأول، لأن الصادر الأول مهما بلغ فإنه لا يمكن أن يعلم به كما يعلم هو بذاته، أن يبتهج به كما هو يبتهج بذاته. ها؟ إذن التفتوا جيدا، إذن مع أن الصادر الأول واجد لكل كمالات عالم الإمكان، ولكن هل علمه بالأشياء يقاس بعلم الله بالأشياء أو لا يقاس؟ قولوا لا يقاس. شنو دليله؟ دليله أن علم الصادر به لا يقاس بعلمه بنفسه وبذاته. أقول ما الملازمة بين الأمرين؟ أقول لأن علمه بذاته هو ماذا؟ هو علمه بالأشياء قبل الإيجاد، لا أنهما علمان. إذا هذين علمين نقول هذا لا هذا أنطى علمًا، أنطى الصادر الأول، تمام؟ وبقي علمه بذاته له فقط، من هالجهة يختلف أن الصادر أو أن الله يعلم بذاته علمًا لا يوازيه علم الصادر الأول به، بس من هالجهة يختلف. أما علمه بالأشياء يختلف أو لا يختلف؟ ها؟ لا يختلف، لأنه علمه بذاته غير علمه بالأشياء. فهذا علمه بالأشياء علما أعطى للصادر الأول، أما علمه بذاته بقي عنده. إذن فرق بينهما من هالجهة. له لا هذا منشأ المرتبة، منشأه المرتبة هذا بين الآن وبين أجيله. تقول لي بأنه لعد المسامحة وين صارت؟ واحدة واحدة منا مسامحة وين صارت؟ أجاوب لو كان علمه بذاته وعلمه بالأشياء علمان ولكن متلازمان. واحد يقول علمه بالأشياء علما أعطاه للصادر الأول، فرق بيناتهم في أي جهة صار؟ أن الله يعلم بذاته علما لا يوازيه علم الصادر به، فقط هل جاء أكو فرق؟ طبعا هذا فيه كل الفرق، هذا فرق آخر بعد الغنى والفقر، هذا فرق آخر، ولكن أنا ما أريد أستفيد بهذا. أريد أن أقول أن علمه بذاته هو علمه بالأشياء مو شيئان، وحيث أن علمه بذاته لا يوازيه علم، إذن علمه بالأشياء أيضا لا يوازيه علم الصادر بالأشياء، علم الصادر الأول بالأشياء. فإن قلت هذا السؤال اللي تفضل به الأخ وهو أنه لعد وين صارت المسانخة، أقول لا المسانخة تقول الموجود هنا موجود هناك، ولكن شلون؟ ها؟ نحو الأعلى وأشوف دائما قانون المسانخة. نحن قلنا وإلا لو لم يكن كذلك كان مثله شيء وهو ليس كمثله شيء. يقول هذا النقص من أجل نقصه أجل من فقره مولان، من مرتبته مولان، لأن هذا مسبوق بالعدد وهو شنو؟ هو مسبوق بالعدد. يقول هذا مسبوق بالعدم وأنتم تقولون قديم الإحسان، أقول بلي هذا الموجود بهذه المرتبة من الوجود بهذا النحو موجود في علته لو موجود بنحو أعلى وأشرف في علته، فإذا في مقام الذات هو معدوم به النحو معدوم، إذا مسبوق بعدمه في مقام الذات وهذا غير مسبوق بالعدم. فلهذا كلما تنزلت المرتبة الشوف المسانقة محفوظة، ولكنه الأحكام ماذا تبدأ تختلف، يعني المطلب الذي في عقلك من الجيبة على الورقة هو هو أو ليس هو هو؟ نعم هو هو، ولكن أحكامها واحدة ومختلفة بقى، قوانينه مختلفة أحكامه مختلفة. تقول مولانا آخر هو هو ليش أحكامه تختلف؟ أقول لأنه تنزل، هاي دير تنزل هذا، وكلما تنزل يكون فاقدا، يكون فيه جهة نقص، يكون. إذن لا يرد علينا إشكال، إحنا إنما طرحنا هذا الإشكال باعتبار أنه بعض الإخوة في الدرس خبروني قالوا سيدنا بناء على هذا لابد تلتزموا بأن علم الصادر الأول بالأشياء كعلم الله سبحانه وتعالى ماذا؟ بالأشياء. وإحنا مولانا بحثنا هنا وهناك حتى نجد الجواب فلم نجد، رحنا إلى تلامذة الشيخ حفظه الله الشيخ جوادي حتى يجيبونا مولانا لم يجبنا أحد، وجئنا مولانا إلى هذا الدرس ببركة الله أنه إن شاء الله سنجيب، والحمد لله هم أجبنا، وإلا المطلب الله يعلم. أنا ما محضرة في البيت وجاي هنا الآن من قدمت المقدمات وشفت المطلب ممدى يتسلسل 1، 2، 3، 4 وصلنا إلى هذا الجواب اللي الله يعلم أني أنا ما مرتبة في البيت، وإنما الآن من بدأت المقدمات شفت النتائج هي اللي تجي، لأنه هذه المسائل مولانا مسائل رياضية. تفضلوا. لا فالمجردات ثبت هم في البداية هم هنا سيأتي أن المجردات جميعا علومها حضورية، لا لا فرق من هالجهة ما فرق. لهذا أنا ما أشعر إلى هذا باعتبار أن سيد العلامة بالبرهان يثبت أن علم المجردات بذواتها بخارج ذواتها بما عدا ذواتها كلها علوم حضورية، من هذه الجهة لا فرق. يعني من جهة العلم الحضوري هم علمه الله بالأشياء حضوري، هم علمه قبل الإيجاد، وهم علم الصادر الأول بالأشياء التي دونه أيضا علم حضوري. فتحصل إلى هنا بحمد الله تعالى أن الصادر الأول حتى لو لم يكن متناهيا فإنه لا يوازي المبدأ سبحانه وتعالى بل يبقى بينهما فرق لا متناهي، مو فرق متناهي، لأن المتناهي على اللا متناهي متناهي مولانا، إذا كان الفرق أيضا متناهي أيضا يكون متناهي، ولكن فرق لا متناهي بسبب أن علمه بذاته لا يوازيه علم أي عالم به سبحانه وتعالى، حتى ولو كان ذلك العلم هو علم الصادر الأول به سبحانه وتعالى. إذن هذا الإشكال أيضا بحمد الله تعالى أيضا اندفع. بقي إشكال أخير مرتبط بما ذكره الشيخ مصباح حفظه الله تعالى في الحاشية، إذا موجود الحاشية مدانو أحد من الإخوة يكون الحاشية موجودة. الشيخ مصباح في الحواشي في الحاشية، هم تيهنا فيها الحواشية مالتكم، في الحاشية رقم مولانا 243 في ذيل قوله الأمر الثالث، يقول ويلاحظ على هذا البرهان، يا برهان البرهان الذي أقيم لإثبات قاعدة الواحد، ويلاحظ عليه أن مجرى هذا البرهان هو العلة البسيطة التي ليس لها إلا نوع واحد من الكمال. فأنا ما أدري أنه الشيخ حفظه الله هذا منين جابه أنه بيقولون له نوع واحد من الكمال، هم في كلمات الحكماء هم في كلمات المتكلمين أنه ده يتكلم وين في الواجب الذي هو واجب لكل كمال في الوحدة الحقة الحقيقية. قلنا بأنه القاعدة إما قدرها المتيقن الله، وإما هي ماذا الله مشمول للقاعدة. أما من أين استفاد أنه هذه القاعدة مجراها في البسيط الذي ليس له إلا نوع واحد من الكمال، يعني كالعلم بعد ما عنده علم وقدرة وحياة وسمع وبصر وكلام كل الكمالات، حب لنا طب نوع من الكمال. هذا أولا ما أدري هذا دليل شنو لا يذكره أيضا هذا، وثانيا أساسا أكو تهافت في هالجملة هي ليش؟ لأنه يقول هو العلة البسيطة، وإذا صارت بسيطة وليس لها إلا نوع من الكمال تصير بسيطة لو مركبة، يعني تكون مقيدة بعدم الكمالات الأخرى، إذا ليس لها إلا نوع واحد من الكمال هذه بسيطة مطلقا لو بسيطة نسبية، ونحن حديثنا وين؟ في بسيط الحقيقة في كل الأشياء. إذن هذا قوله البسيطة يتنافى مع قوله إلا كمال واحد، لأنه هذه بعد لا تكون بسيطة مطلقة وإنما تكون بسيطة مقيدة نسبية، ونحن حديثنا أي في البسيط المطلق يعني في الوحدة الحقة الحقيقية. إذن قوله بأن هذا البرهان مجراه هذا غير تام لهذا، حتى لو سلمنا مولانا معه أنه مولانا مجراه هذا، تعالوا معنا إلى آخر العبارة، يقول فلا يصدر منه إلا ما هو واجد لمرتبة نازلة من الكمال بناء على قانون التنسية، فالعقول العرضية على القول بها لأنه مقولة الإشراق تكون مشمولة لهذه القاعدة. لماذا؟ لأن العقول العرضية كل واحدة بها فالكمال الخاص بها، بخلاف العقول الطولية وبخلاف ذات الواجب سبحانه وتعالى، لأنه يرى أن الله سبحانه وتعالى بسيط وله نوع واحد من الكمال، لو بسيط له كل أنواع الكمال بسيط له كل أنواع. يقول بعد القاعدة لا تجري هنا، التفتوا جيدا، قال فإنها وإن كانت بسيطة إلا أنها في عين بساطتها واجدة لكمالات كثيرة على نحو الجمعية والوحدة. جيد، إذن الله سبحانه وتعالى واجد لأنواع كثيرة، يقول إذا كان الله واجد لأنواع كثيرة إذن لا محذور أن تصدر منه موجودات كثيرة. خذ هذه الكثرة الموجودة هناك على نحو البساطة أو على نحو التركيب، إن قلت على نحو البساطة كل واحد الصادر لابد يكون مسانخ إليه، أما إن قلت يصدر منه كثير إذن لابد هناك مش يكون على نحو التركيب مو على نحو البساطة. فلهذا انتبهتوا للعبارة، يقول وإن كانت بسيطة، فهذا البرهان لا ينفي صدور الكثير منها لعدم مناصاته لقاعدة التسانق. إذا كان المبدأ بسيطا والمعلولات كثيرة في عرض واحد، هذا أكو تسانق ما أكو تسانق؟ ها؟ أنا دا أتكلم مو يا لا تقولوا سيدنا يرفض التسانق، لا هو يقول لقاعدة التسانق ويقبل التسانق. إذا صار المبدأ بسيطا من كل جهة والصادر منه كثير المتباين، أكو تسانق لو ماكو تسانق بعد؟ ما يوجد تسانق. أنت بين اثنين، إما أن ترجع الواحد إلى جهة حتى يصير تسانق، وإما أن ترجع الكثير إلى جهة واحدة حتى يحصل تسانق. بلي يهو وين وين هو؟ لا مولانا لا، هذه في الصادر الأول ما يقول هو نوع الواحد، هذا بحث غير مكان في النوع الواحد، يأتي بيانه بعدين في النوع الواحد يأتي بيانه. هو في الصادر الأول يقول لا، موجودات متباينة هذا كثيرة ممكن. لماذا؟ لأنه الواجب سبحانه وتعالى كثير، وبذلك يظهر أن قاعدة التسانق أعم موردا، لأنه يقبل قاعدة التسانق. هذا مضافا إلى أنه يلزم إشكال أن لا يكون هذه الأمور الكثيرة آية له سبحانه وتعالى، لأنه في الآيتية إذا تسانق ماكو آيتية منتهية، مولانا ذاك واحد بسيط من كل جهة وهذا كثير من كل جهة، فأين الآيتية؟ لا توجد في أي هناك أي علاقة بين هذا الكثير وبين ذاك الواحد البسيط من كل جهتين. طبعا هو مؤمن بقاعدة الواحد ولكن بطريق آخر، ها هو يريد يؤمن يقول هذا الدليل مو كافي، لا يريد يقول بأن هذا الدليل الذي أقامه الحكماء كافي. وراجعنا أيضا بعض تلامذته المختصين به، قال بلي هذا الكلام غير تام من منه، احنا ناقشناه ولكنه لم يقبل المناقشة في عقيدة بعض تلامذته، أيضا كانت المناقشة واردة على أي الأحوال، فهذا الإشكال أيضا غير وارد. يبقى عندنا مطلب أخير، عندنا 5 دقائق حتى أنه نتمم به البحث، وهو أنه هذا الإشكال إشكال سيال مو مختص بالقاعدة. أنا ذكرت هنا حتى تقول مولانا مع تسليم كل المقدمات وقبولها وعدم ردها وتأييدها من الآيات والروايات، مولانا أكو احتمال أنه بعد 50 سنة بعد 100 سنة بعد 1000 سنة يجي فد عالم يناقش في مقدمة، أو لا يوجد احتمال؟ أنت تقدر تنفي هذا الاحتمال؟ إذن لا، بعد هذا لا يفيد اليقين يفيد الظن، والظن لا يغني من الحق شيء. هذا مولانا أنت ما دام قلت احتمال موجود، أنت قبلت الاحتمال وما قبلت الاحتمال؟ إذن مولانا وإن يفيد هذا القاع كلها القواعد تفيد ماذا؟ تفيد النتيجة الظنية أو النتيجة الأطمئنانية، هذه مما تطمئن به النفس يعبره. بعد لا تقولون قاعدة عقلية مبرهنة شريفة جليلة، هاي الألقاب بعد لا تقولوها، قولوا هذا مما تطمئن به الناس. هذا الإشكال مولانا أنا لا أراه إشكال، بل هو واقع العلوم جميعا، هذا مو إشكال. وإلا لو كان إشكال لصار إشكالا في كل العلوم حتى في علم هذا القائل، لأنه هذا الإشكال نقل من بعض المحققين المعاصرين. كان واحد من طلابنا اللي يحضرون البحث رايح بعض الأعلام، ومشكل على ذاك مشكل على الفلسفة أنه هالشكل آخر المطاف واصل إلى هالنتيجة، كيف النتيجة أنه أطالة الماهية بقيت حاق إلى زمن صدر المتألهين، إلى أن جاء صدر المتألهين فتبين له ماذا؟ أصالة الماهية باطل وأصالة الوجود صحيح، بل نفس صدر المتألهين إلى نصف عمره كان يذب عن الباطل وبعد ذلك وصل إلى حق كما يصرح هو في الجزء الأول من الأزواء. فإذا كانت مولانا مطالبكم هكذا، بعد التؤيد لكم حق بأنه هذين يقولون قواعد فلسفية، مولانا أنا نقضي طبعا قلت هذا مو إشكال، أنا معتقد بهذا بأنه صحيح أن كل العلوم هكذا، يعني لا يوجد علم يقول بعد وصلنا النهاية فيه. فلهذا إذا تذكرون بالأمس أنا ماذا قلت؟ قلت كل معرفة نصل إليها القرينة المتصلة مالتها شنو هي؟ ذلك مبلغكم من العلم، الآية مبلغهم، ها أنا أريد أستفيد منها، ذلك مبلغكم من العلم. بعد لا تقول مولانا بما لا مزيد عليه، هذا ما لا مزيد عليه مولانا، هذه للاستهلاك المحلي فعلا، هذه مو للتحقيق العلمي. وإلا أي مرتبة من مراتب الوجود وأي مرتبة من مراتب المعرفة وصلنا إليها يبقى هناك مطلب يمكن تحقيقه. واللطيف أن هذا المحقق أعرفه أيضا، أن هذا المحقق العلم أيضا عندما يأتي إلى أبحاثه في الأصول والفقه يقول مولانا وقد حققناه كذا وقد حققناه كذا. ومولانا الذين سبقوكم الشيخ الأنصاري صاحب الكفاية والمرزا والعراقي والقوئي، هل أقطاب من هل أعلام من المحققين، ومع ذلك ترى أنهم ماذا أخفقوا في تحقيق المطلب. وشنو الدليل مولانا أنت الذي تحققه بعد 20 سنة، مو بعد 20 سنة، من هم في تلامذتك الآن يأتون بعد ذلك يقولون وقد أخفق وقد أخفق وقد أخفق. أنت عندك دليل قطعي على رد هذا الاحتمال؟ عندك؟ لعد علومك ظنية مولانا، إذا ظنية بعد تكتب الرسالة العملية تفت الناس، إذن ظن مولانا والظن لا يغني من الحق شيئا. تستطيع أن ترجع إلي وتجيبني بهذا، تقول لي بأنه مولانا أنا معذور، طيب الله أنفاسكم، أنا هذا دليلي ومقدماتي أيضا أوصلتني إلى يقين معذر عند الله. فإن طابق الواقع فطوبى لنا وحسن مآب، وإن لم يطابق الواقع مولانا فماذا؟ معذور لو مو معذور مولانا؟ فلي معذور؟ نعم لابد أن لا نقصر في المقدمات، وهذا كله جهدنا في ذلك، والحمد لله رب العالمين.